بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. وقلنا إن هناك جمعين: جمع فرعون لكيده، وذلك جمع فرد لخواطر متعددة في الكيد. فلما اجتمع السحرة تعددت خواطر كل ساحر حسب فنه، يبقى فيه جمعين. فأجمع كيده أي فرعون، جاء بكل الخواطر التي تحقق له الكيد ده بنفسه. فلما اجتمع السحرة كل ساحر له طريقته، وكل ساحر له مذهبه، وكل ساحر له شعوذته. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، يعني اتفقوا على حاجة علشان تكون المسألة واضحة. وبعد ذلك التقى الفريقين: فريق موسى مؤيدا بالمعجزة، وفريق فرعون مؤيدا بالشعوذة. إما أن تلقي أنت، وإما أن نكون أول من ألقى. قال ألق، فألقوا حبالهم وعصيهم. لما ألقوا الحبال والعصي يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. احنا قلنا مرة الناس العلماء عايزين يبسطوا خفة الحركة، ويبسطوا شيء اسمه الاحتيال اللي انتم ترونه في السحرة اللي بيجوا يعرضوهم كده، يجيب شوية ألعاب وهي خفة يد وخفة حركة وإلى آخره، إنما ما هيش من السحر. اللي عندهم مش خفة حركة، ده اللي عندهم سحر. لأنه يقول لك ده عملوا الحبال من الزئبق، حشوها زئبق، والعصية حشوها زئبق. يقوم لما يجي يرموها الزئبق حرارة الشمس تحرك، ويقوم ايه يطلع. نقول له انت بتعملها على انها حيلة، لكن فيه فرق بين الحيلة التي يرتبها العقل بمهارة وشطارة، وبين علم اسمه السحر. السحر اللي بيعمل تخيلات تكاد تكون حقيقية، اللي نزلت فيه الآية اللي قلناها زمان في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن فهو فن يتعلم، يعطي التخيل بواسطة تسخير الجن، هم اللي يعملوا الحركات دي كلها. يبقى إذن ما هيش حيل بقى، دي عملية. الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض علينا قضية السحر يقول لك إزاي ربنا يعطي لواحد قوة يضر بها غيره، مع أن المضر ما عندوش ما يقابلها. أم قال لك ما هو الحق سبحانه وتعالى حينما أعطى للجن خصوصية التشكل كما يحبون، وإنهم يقدروا يعملوا، يعمل نفسه جدار يبقى جدار، يعمل نفسه حمار يبقى حمار، يعمل نفسه جمل يبقى جمل، يبقى يقدر على التشكل. وهو يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وينفذ من الايه من الحواجز، لأن احنا قلنا إن الجن مخلوق من النار والإنسان مخلوق من الطين، الطين له كثافة والنار لها شفافية. وضربنا مثل عشان نقرب المسألة دي، وقلنا هب أنك جلست ووراءك جدار، والجدار وراءه تفاح، أشيء من التفاح يتعدى لك وأنت جالس؟ لأنه من الطينية اللي متجمدة المتحجرة. لكن إذا وضعت جزوة نار وراء الجدار ماذا يحدث؟ تحس بحرارتها أنت. إذن فالحرارة الإشعية تنفذ من الإيه؟ من الجدار، الطينية ما تنفذ. يبقى هم لهم قدرة على هذا التشكل. الحق سبحانه وتعالى حينما يعطي الجن هذه الخصوصية يحمينا نحن اللي ما عندناش الخصوصية دي بشيء. ودي من لطف التقدير. هذا الشيء أن الجن الذي يقدر على التشكل في أي صورة الله يعطيه القدرة الشكل، لكن إذا تشكل بشيء حكمته صورة التشكل. بمعنى أنه لو تشكل بإنسان وانت معك مسدس كده وبسرعة أطلقته عليه تموته، ولذلك الشيطان يخاف منك أكثر مما تخاف منه، وده اللي حامي الإنسان من ألاعيب الشياطين. ولذلك لا تظهر الشياطين إلا ومضة، يعني خفة كده وتدالة ليه؟ لأنه يخشى أن يكون الرائي قد علم القضية بتاعة حكم الصورة فيمسكه كده. النبي مش مسك الشيطان مسكه وقال هممت أن أربطه بسارية المسجد ليتبرج عليه غلمان المدينة، ولكني ذكرت مسألة أخي سليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فما عملتش العملية دي. إذن فالجن حينما يعطيه الله قدرة على التشكل، ودي مش عند الإنسان، الله يقول له بس إذا تشكلت وتركت طبيعتك ارضى بقى بأن تحكمك التشكيل الجديد. التشكيل الجديد إن جه اللي بقى ملك بقى من الإنس أقوى منك يمسكك ويخنقك يموتك، فالجن يخاف، وإلا كانوا فزعوا الناس. يبقى إذن الجن بيخاف من الإنس أكثر من مين؟ أكثر من الإنس ما يخاف من الإيه؟ من الجن. وهذه هي اللي بتحمينا من إيه؟ من تفزعهم لنا. فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أنه إذا أعطى شيئا من خلقه خصوصية، الخصوصية لا تعطيه دائما، بقولك هنديك الخصوصية بس أستطيع أن أعطي الأدنى منك في الخصوصية قدرة على أن يتحكم فيك يا ذا الخصوصية، يتحكم فيك. ويجي واحد من الإنس يسخر جن، طب ده الإنس أدنى قوة ازاي يسخر الأقوى؟ قال لك اهدي بقى، يقول لك مش بالخصوصية أخذ الله ده، يقدر ربنا يعلم الإنسان أشياء وطلاسم وكلمات يقولها يسخر بها الإيه؟ الجن. طيب كويس قوي، هيسخر بها الإيه؟ الجن، علشان يعمل له إيه؟ يعمل له أشياء تناسب قدرته وتفوق قدرة البشر. يبقى اللي يتعلم السحر اللي يسخر الجن معاه فرصة أزيد ولا ما معاهش؟ معاه فرصة أزيد. يبقى تكافؤ الفرص بينه وبين إخوانه من الأناسي مش موجودة. والله يريد أن تتكافأ فرص حركة الحياة، يقوم يقول له إياك أن تفهم أنني بتعليمي لك ما تسخر به الأقوى منك ليقدر على ما لا تقدر عليه أن ذلك يفيدك بشيء، بل بالعكس يتعبك ويضرك. اوعى تفتكر انك خدت فرصة علشان تنفعك. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى اراد ان يبلو ايضا الانسان ويبلو الجن. هل استطيع ان اعلم الادنى وهو الانسي شيئا يسخر به الاقوى وهو الجني ليصنع له اشياء لا يقدر الانسي على فعلها، وتكون فرصته في الحياة اقوى من زملائه؟ لكن الحق سبحانه وتعالى أعذره وقال أنا أعلمك ديا، بس اعرفوا إن إحنا مش هنعلم دي إلا أن نقول له إنما نحن فتنة لك، فلا تكفر بتعلم السحر، لأن إن كنت فاهم إنه هينفعك لا مش هينفعك وحيضرك. وما يعلمان من أحد حتى يقول إيه؟ إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتنة ليه؟ قال لك لأن الفتنة معناها أن تختبر استعماله لمدى ما أعده الله به، يستعمله في الخير ولا في الشر. أما قال لك طيب يمكن هيتعلمه يستعمله في الخير، هذا يقوله ساعة يتحمل، إنما ساعة يؤدي ما يملكهاش. زي ما قلنا زمان إن واحد يقول لك أنا عندي فلوس وخاف أن أنفقها، فبالله أنا أتمنتك عليها وخليها عندك على ما عوزها. واحد كويس يقول له ما فيش مانع هات الفلوس ويقبلها، وهو ناول أن يؤديها له وقت الطلب، دي نيته، لكن دي نيته وقت التحمل، إنما أيضمن نيته وقت الأداء؟ طب ما يمكن وقت الأداء نفسه تزوغ على المال، يبقى يقول لك ابعد عني بفلوسك ولا مش عايز. زي ربنا ما قال عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها، لا إحنا مش إحنا عايزين نبقى مسخرين، لأننا ما نضمنش نفسنا وقت التحمل، إحنا عايزين نضمن نفسنا وقت الأداء. ولعل تجيني ظروف تخليني انفق الفلوس فاضرب فيها بومبه، يقوم الاحسن ان انا ما اعملش ايه؟ ما اخدهاش. فالحق سبحانه وتعالى وما يعلمان من احد حتى يقول اعذره انما نحن فتنه فلا تكفر. كان اللي هيتعلم السحر ما قاله ان يكفر. ليه؟ لانه ابن اهواء وما يقدرش يحكم نفسه عشان يسخر القوى للخير. وهو لما يسخر القوى للخير يسخر الطائع ولا يسخر العاصي؟ هيسخر الطائع. الجن الطائع ما يرضاش له الحكايه دي خالص. اذا هيسخر مين؟ هيسخر العاصي اللي ايه؟ الله. وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم بتوعهم الله. يبقى ولذلك تلاحظ أن كل الذين يشتغلون بهذه العملية اللي بنسميهم سحرة يوجد على سمتهم الغضب، ويوجد على سمتهم ما ينفر شكلهم كده السحنة بتاعتهم، وتوجد حالاتهم في أضيق حالات الحياة، ياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده، وبرضه شحال ولا يعيش ولا يموت بخير ولا عياله يموتوا بخير، كلهم بالشكل ده. يبقى فزادوهم ايه؟ فزادوهم رهقا. يبقى اذا الحق يريد ان يبتلي الانسان، يقول له استطيع ان اعلمك شيئا تستطيع ان تفكر به الاقوى منك، ولكن تنبه الى انك انت ما تضمنش نفسك وقت الاداء، لعلك تنحرف وتبقى الحكايه شر ايه؟ شر عليك. ولذلك اهم حاجه يجب ان نلتفت اليها، الذين يصنعون السحر للناس من اين يرزقون؟ فالذي يعلم السحر يرزق ممن لا يعلم السحر؟ يبقى معناها ايه دي؟ ان كان فلح يفلح في ايه؟ طب ما يروح بدل ما ياخد من ده 5 جنيه وده 10 جنيه ويقول له لا ده احنا عايزين مش عارف ايه وعايزين ايه، ويقعد يكبب له الدنيا عشان ياخد فلوس. طب ما دام عارف الحكايه دي ما يروح كده يصله على خزنه ولا بتاعه وياخده. أم قال لك لا، يمكن ملك الناس، فبيروح للركاز اللي في الارض، الذهب اللي مكنوس في الارض والاشياء بلاش، مش هيعتدي على حد، يبقى لا بينفع لا فيدي ولا ايه ولا فيدي. يبقى اذا انما نحن فتنه فلا ايه فلا تخفى. اذا انتحر فرعون ام من النوع الالاعيب اللي حب العلماء يقولوا ده حشينها ذئبك وبتتحرك ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، والتانيين يقول لك لا ده هم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من ايام مين؟ من ايام سليمان، والعلم برضه يخيل واو الى اخره، كلام حلو. يبقى سواء كان هذا وهذا، سواء كانت الاعيب وحيه زي اللي احنا بنشوفها الان ويعرضوها لنا، يمسك مش عارف ايه بتاع كده وبعدين يطلع الحمامه، يمسك مش عارف انه يطلع لالاعيب وحيه، واما ان يكون بتسخير الايه؟ بتسخير الجن. سواء كان هذا وهذا، لن يقف هذا ولن يقف هذا امام معجزه جاء الله بها على يد رسول ليثبت صدقه. يبقى دي دخلة مش في التخيل، دخلة في الايه؟ في الحقائق. التجربة اللي ربنا عملها لموسى ساعة ما قال له وما تلك بيمينك، كانت فيها عصا معاه بقت حية، وقال له هناخدها سيرتها الاولى، ما فيش حاجة يلقفها. وايضا التجربة اللي عملها موسى امام فرعون برضه ما كانش فيه لا عصية ولا اي حاجة، بس هي بقت حية. الله. طيب حينما قال لهم القوا انتم، وبعدين هو يلقي، لما القوا الحبال والعصي يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، يجي هو يتنبه يقول الله طب من لما رميت العصا برضه بقت حيه، طب ما الذي يجعل الناس يفرقون بين حركه هذه وبين حركه هذه؟ يبقى لازم تكون في سمه ثانيه. هذه السمه هي ايه بقى؟ ان هم يلقوا الحبال وبعدين شوف بقى كذا ساحر 70 بيقولوا لا ده دول أئمة السحرة اللي محصورين، أئمة السحرة اللي قالوا عليهم 70، يبقى الباقي قد إيه؟ بقى كتير قوي. طب كل واحد بس معاه حبل وواحد معاه عصاية ويرموا الحبال والعصية دي، وبعد ذلك تيجي العصا بتاعت موسى تروح إيه؟ معمولة حية. ثم تتتبع هذه الأشياء، معنى تتتبعها إن لها عين إيه؟ عين تبصر، تروح كده تنط تروح وراها، تروح تنط. طيب وبعدين تلقطها وتاخدها بجفه، يبقى جفه ده قد ايه؟ طب ده هي كانت ثعبان قد كده، يبقى الجف يقعد يكبر يكبر عشان يبتلع كل الايه. اذا فالمعجزه هنا لا في تحرك العصا كحيه، ولكن في ان تلقط ما يأسفون. فالقوا حبالهم وعصيهم يخيل اليه اي الى موسى من سحرهم انها تسعى. طب اقول لك ما دام تسعى وانا حارم العصا بتاعتي برضه هتعمل ايه؟ تسعى. ما الفرق بين سعي وسحر؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ طب ما يمكن يقولوا ما هي دي زي دي، يبقى دي زي ديا، يبقى ما اثبتش التفوق لموسى. امال بقى التفوق يجي من ايه؟ من انها تلقب بقى دي وتلقب دي، معنى تلقب ان تتتبع حركات العصي والحبال في اي اتجاه، ولا تتتبع حركه الحبال والعصي الا بايه؟ الا بعين ومش عارف. وبعدين تكبر علشان تبتلع ده كلها في ايه؟ في جوفه. فاوجس في نفسه خيفه موسى. اوجس في خيفه ليه؟ أم قال لك ان كانت المساله هتبقى حيه وامام حيه وانا شايفها بتسعى ودي بتسعى، يبقى الفرق ايه؟ ما يمكن يقولوا هيأدي بعضها الحكايه، فما فيش لك تفوق. طيب يا اخي الحق سبحانه وتعالى أرسل موسى بالآيات علشان ينصره ولا ما يهزمه؟ لازم ينصره. ولكن الإنسان حين يباشر الأمر نظريا وسماعا غير ما يباشره واقعا ساعة ما شافها بقى كده، فأوجس في نفسه خيف. ما هو الإيجاس؟ الإيجاس تحرك شيء مخيف في القلب لا يتعدى إلى الجوارح. فإن تعدى بأنه يهرب ولا يجري يبقى بقت عملية إيه؟ مش أوجس خيفة بقى، ده تحقق خيفة وعمل عمل نزوعي. العمل النزوعي بيأتي مع بعض العمل الوجداني في نفسه كده، قال لي يصح تكون إيه كده. طيب وهل إذا هم عملوا العملية دي وبعد ذلك اتحركت حبالهم وعصيهم أمام النظارة، هل يكتفوا ويهرجوا علي ويقولوا ايه ويتنهم ماشيين قبل ما انا اتمكن من هذه؟ طب ليه هو ما يعملش كده؟ قال لك لانه وان كانت له اوامر من الله ان يفعل ذلك، الا ان الاوامر ملحوظه بان الله يتتبعه سماعا ورؤيا ويديله التعليم جديده لانج كده، ولذلك هيقول له ما تخافش انك انت الايه. طب انت الاعلى، ده حكم انك انت باجمال زي برقيه كده، اقول له ما تخافش انت الاعلى انت منصور. طب بايه بقى؟ منصور بايه؟ البشريه تتحرك، منصور بايه؟ قال له والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. اذا فالعمليات الثانيه هي ايه اللقف. وكلمه تلقف دي تديك الصوره الحركيه، لقفته اخذته بسرعه وشد، وتلقفته اخذته بسرعه وشد، وألفقته أخذته بسرعة. ولذلك أنت لما يجي واحد يتجادل وياك كده يقول لك يتلكلك لك على كلمة، تقول له أنت بتتلقف ليه؟ يعني إيه بتتلقف ليه؟ بتسرع كده إلى أنك تديني بأي حاجة كده. يبقى التلقف معناها الأخذ بإيه؟ الأخذ بسرعة. طيب إذا في الأول قال له ما تخافش أنك أنت الإيه؟ لا ده كلام نظري. كلام النظر عايز كلام إيه؟ كأن الله متتبع رسوله في كل حركة من الحركات، مش ملاه ملوى ويسيبه هو يباشر المعركة، لا ده متتبع الحركات. قال إنني معكما إيه؟ أسمع إيه؟ عشان يسمع يبقى يرد على السماع بما يناسبه، ويرد على الرؤية بما إيه؟ بما يناسبه. وتملي يرهف أذن الرسول وقلبه إلى أن التوجيهات تصدر له من مين؟ زي ما يكون واحد مثلا رئيس كتيب ويروح له اعمل كذا اعمل كذا، خلاص ياخد الاوامر هو يعملها في ضوء كده. لكن في الامور المهمه يقول تتلقى الايه؟ الاوامر مني. اهدي انني معكما اسمع وارى، ولكل ما اسمع رد، ولكل ما ارى ايه؟ يعني مش هخليكم انتم مليانين كده من الاول وتعملوا، لا مش من عندكم. فاوجس في نفسه خيفه موسى، قلنا لا تخف انك انت الاعلى. كلام نظري مطمئن موجز برقيا. نعمل ايه؟ قال له والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. علل ان دي تلقف ما صنعوا، قال لك لان ما صنعوه كيد ساحر، واللي بنصنعه عندك قدرة رب. كيد الساحر ما يجيش امام قدرة الرب، انما صنعوا ايه؟ كيد ساحر. اتبقى ولا يفلح الساحر حيث اتى. اهي كلمته اللي احنا قلناها زمان، يعني مهما اوتي من قدرته على تسخير جن لعمل شيء فوق طاقه الانس فذلك لا يعطيه قدره على ايه؟ على شيء. وبعد ذلك يقول حق اياكم ان تفهموا ان الله ملك مصالحكم لهؤلاء، هو يعمل لكن الاصابه والاذى دي هناك. وما هم بضارين به من احد الا ايه؟ الا باذن الله. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قضية بقى مش دول بس، ولا يفلح الساحر قضية منسحبة على الوجود كله إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة. فألقي السحرة سجدا. شيء عجيب بقى، هما زي ما قال زجاج من عجيب أمر هؤلاء أنهم ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود، فإذا بهم يلقون أنفسهم للشكر والسجود. قال لك عملية إيه؟ داخلين كفرة كده وبعدين يطلعوا مؤمنين على طول؟ قال لك إيه. ليه؟ لأنهم جمعين الكيد وكل المعلمين بتوع السحر عملوا وجوم، وبعدين شافوا الحكاية مش من النوع ده خالص، مش من النوع بتاعنا. ده الساحر يرى الأشياء على حقيقتها وهم ما شافوهاش على حقيقتها، وشافوها لها حركة حياة تبقى مش شغلتهم دي، ما هي شغلتهم دي عملية إيه أعلى. ويدل على أن الفطرة الإيمانية في الناس تطمسها الأهواء، الفطرة اللي هو إيه، كل مولود يولد على الإيه، على الفطرة، بس الهوى بيطمس الفطرة الإيمانية. لكن في ساعات تستيقظ الفطرة الإيمانية، ولما تستيقظ الفطرة الإيمانية في النفس البشرية يبقى أقل حاجة تصادف هذا الاستيقاظ تبقى تأثر فيه. الذي يدل على أن العملية دي جاءت على هوى السحرة إنهم حيقولوا وما أكرهتنا عليه من السحر، يبقى دليل على أن طبيعتهم وفطرتهم كانت تأبى هذا. لكن فرعون كان هو اللي كارههم على السحر، ولما الرجل يعجز يقول له لازم تستلم كام واحد كده تعلمهم الايه، تعلمهم السحر، لان ده مناسب الشعوذه بتاعته هو الى اخره. كلمه وما اكرهتنا عليه من السحر يدل على انهم وان كانوا سحره مقهورين لاوامر طغاة، لكن اذا خلوا انفسهم الفطره تستيقظ. فاذا جاء شيء يزكي الفطره وينميها كمساله الحيه بتاعت موسى ما يملكوش الا انهم ايه، ولذلك ايه هم القوا، والالقاء عمل منك اختياري. وبعدين في الثاني قال ايه، مش القوا نفسهم سجدا لا، امال ايه، القي السحره ساجدين، دوك هم القى، انما هنا ايه، القي السحره ساجدين. يعني ايه القي السحره ساجدين؟ كان صوله الحق فاجأت صحوه الفطره، فلم يملكوا الا انهم كده يقعوا بدون اختيار في الهوى يخرجون ايه. فالقي السحره سجدا، دي عملية مرئية، في عملية قولية بقى، قالوا آمنا برب هارون وموسى. يبقى فيه منظر رؤي وهو أنهم إيه، ألقوا. من الذي ألقاهم إيه؟ صولة الحق لبغتة الفطرة، راحوا جابين كده بدون اختيار بدون شعور كده، ابتدأوا بعد ما سجدوا يعلنوا الرأي. طيب كلهم كده يبقوا يا بعض، يعني المسألة يعني أكنها إيه مضبوطة يعني كده ويا بعض كده، ما فيش واحد عمل كده، ما فيش واحد عمل ده، كلهم بالإجماع. مما يدل صحيح على أنهم كانوا مكرهين على العمل وكانوا مسخرين، مع إكراهين مسخرين، بدليل وحيجي في آية تانية يقولوا للفرعون إيه، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. أكنهم يعني كانوا مسخرين، ما بياخدوش على المسائل دي فلوس خالص، ما بياخدوش حاجة. يبقى كلهم يقولوا على دي المسألة مهمة بقى، قالوا بقى تدينا على دي فلوس، الأولانية ما بتديناش لأتباعك ولا لبتاع، تخوف أتباعك ولا الناس اللي عايزين يتمردوا عليك نخوفهم، إنما دي مسألة بقى معركة تانية عايزين لها إيه؟ إن لنا أجر، قال إيه ولكم أجر، ومش أجر بس، وإنكم لمن المقربين، ده أنتوا هتبقوا سجلة الفرعونية، وأنتوا اللي هتبقوا، وأنتوا اللي هتبقوا، بيشحذ همامهم عشان إيه؟ ما يدخروش وسع في فنكم. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. احنا عارفين ان موسى هو الاصل وهارون هو الايه، في آية ثانية آمنا برب الايه، برب العالمين ايه، رب موسى هارون. الله، هم قالوا ايه، قالوا كده آمنا برب هارون وموسى، ولا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون؟ قالوا ايه ايها، قال لك يا اخي رؤساء 70 على مرؤوسين قد ايه، يبقوا ممكن 700 بقى على الاقل كده، ما دام رؤساء 70 على مرؤوسين قد ايه، يبقوا 700 بقى كتير يعني. امن المعقول انهم يتحدون في الحركه وفي القول، ولا كل واحد فعل بحسب مداركه الايمانيه الجديده؟ فيبقى نسأل آمنا برب العالمين رب موسى، وناس تانيين ده عندهم دقة شوية، آمنا برب رب موسى وهارون، المسألة انقلت دي وانقلت دي وانقلت دي. فالقرآن عدد كل اللقطات للمجتمع، لأن مش معقول 700 يتفقوا على ايه، على حركة ادي واحدة، وبعدين على كلام ينقال بلفظ كده، يقول القرآن حكاها بألفاظ متعددة، فأي لفظ قيل. ولذلك دول الخصوم الإسلام لما يجوا لك طب قل لي بالله، هم قالوا إيه، ما هو قال آية في كذا وقال آية في كذا، تقول له آه دي جمهرة، لا تستطيع أن تحكم أقواله، بل كل واحد انفعل بما إيه بما يقول. في واحد قال آمنا برب العالمين لكن ما تنبهش إلا إنه فرعون يقول ما أنا رب العالمين، ما هو بقول أنا ربكم الإيه الأعلى، يمكن برب العالمين دي إيه اللي قال دي السطحي اللي ما تصلش إلى. طب ما يمكن يقول لك برب موسى وهاروت، وهو موسى هو يقول ماني رب لأنني اللي مربيه، فالثاني بقى أدق قال إحنا آمنا برب هارون اللي ملكش فضل عليه. يبقى إذن المسألة تلخص في إننا نستطيع أن نرد على من يقول إن القرآن يحكي أقوالا متعددة، فأي قول قيل إن كان القول الأول يبقى الثاني مش عارف إيه، نقول له لا، هذه لقطات لمجتمع جماهيري لا تضبط حركاته ولا تضبط كلماته، بل كل واحد ينفعل. انت لما تشوف ماتش في الكوره وبعدين الناس النظاره شوف التعليق بيبقى ايه، هل يستطيع جماعات ان يستحلوا في تعليق جماعه يقولوا جماعه يقولوا مش عارف ايه جماعه يقولوا كده؟ يبقى القران في تكرر القصه عدد اللقطات ليحدث كل ما حدث بالايه ما حدث في القصه. فالقي السحره سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال طبعا فرعون بقى آمنا برب ايه الحكاية اللي جت جديد بقاني جميعكم عشان تنصروني وبعد ذلك تيجي تخذلوني، مش بس ما تنتصروش وبرضو تعملوا ايمان تاني، كنت تخدم وتسكتوا كده وتعملوا، لما تعملوا عملية عكسية. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، برضو عايز يعمل فرعون في الخيبة دي، برضو عايز يعمل فرعون، ولكن فيه شيء اسمه الاستخزاء امام الجبابره، هو بده يدي صوره انه ما اتخذش من الحكايه دي. قال ده يبقى كبيركم الذي علمكم السحر، فانا كنت ما دام كبيركم اللي علمكم السحر اقول لكم احترموا برضه استاذكم ومش عارف ايه الكلام ده كله، بكنت حاذن لكم. شوف بقى هنا بقى الفرق في التعبير القراني، ان فيه امر وفيه اذن. إذا أمر إنسان إنسانا بشيء يبقى يحب أن يفعل المأمور به، يبقى يريد أن يفعل وهو يحب أن يفعل، لكن إذا أذن إن هو يفعل إنما مش ضرورة أكون بحبه، أذنت لك أن تصنع كذا مش ضرورة أكون بحبه. هو قال قبل أن آذن ولا قبل أن آمر؟ قبل أن آذن، يبقى هو مش ممكن هيجي منه أمر، لانهم ان فعلوا ما يريده يبقى بالاذن بس، مش بال ما صادفش هواه ولا صادف ايه ولا صادف ايه حبه. ما دام امنت قبل الاذن مني ده لازم هو كبيركم اللي كان بيعلمكم السحر، ودي بقى وفاء تلاميذ لمين لاستاذ، وما حبوش بقى يهزموه كده في اللي مش عارف ايه، زي ما يكون شيخ كبير هو اللي بيعلم الطلاب وبعدين الطالب عرف ايه قضيه الشيخ مثلا مش عارفها، ان الطالب ما ايه ما يجابهش ويحترمه كده ويقول له طيب طيب مش عارف ما يجيبش، يقول لك ده كبيركم اللي علمكم السحر وانتم احترمتم هذه الايه هذا الكبر وما حبتوش تهزموه لانكم عندكم وفاء له. قال امنتم له قبل ان اذن لكم. كلمه امنتم دي واخده في القران مجالات متعدده. اولا هي من الماده الهمزه والميم والنون، امنا امنا هذا الاصل فيه، والامن الاطمئنان، فلان ايه امن يعني ايه مطمئن الى شيء ما فيش حاجه تخوفه، بس امن مره تستعمل بثلاث حروف ومره الهمزه تزداد وتقول امن يبقى زودناها ايه الف، يبقى فيه امن ايه. فايه الفرق بين امن وامن؟ امن اطمئن مفيش حاجه تخيف. طب وامن ام قال لك امن إما أن تكون لازمة وإما أن تكون متعدية، فإذا كانت متعدية يعني تتعدى لحاجة تبقى آمنه من خوف، زي ما قال ربنا إيه فليعبدوا رب هذا البيت الذي إيه أطعمهم من جوع وإيه آمنه من خوف، هذا متعدية لمين؟ آمن مين؟ آمن سكان مكة من الخوف، يبقى دي اسمها متعدية. طب وآمن فقط كده بس كده آمن اطمأن إلى قضية، بأي قضية؟ آمن بالله، آمن بكونك شاعر، آمن بكونك مش عارف إيه، البي هي اللي تبين المؤمن إيه آمنت بإيه. طيب وآمن تانية تيجي بالله مش بالبي، يبقى مرة تأتي متعدية اللي هي قلنا فيها إيه آمنهم من خوف، ومرة تأتي بالحرف آمن بكذا يعني بالله بكذا، ومرة آمن لكذا اللي هي معانا دلوقتي دي. آمنتم له مش آمنتم به، آمنتم له معناها صدقتموه، معناها فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم. آمن له يعني إيه؟ يبقى صدقه، وآمن به اعتقده، وآمنه أعطاه الإيه؟ الأمن. إلا أن الصيغة تأتي في اللازم والمتعدي بالحرف لأمن وآمن، تأتي بمعنى واحد في بعض الأساليب، أما الاثنين زي بعض. سيدنا يعقوب لما حبوا ياخدوا أخو يوسف عشان يجيبوا البضاعة بتاعتهم، قالوا له ادينا أخونا عشان، فماذا قال لهم؟ هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم عليه من قبل؟ ما قالش آمنكم عليه الآن كما آمنتكم عليه من قبل. يبقى الاثنين قد بعضهم ولا لا؟ يبقى إذا آمن وآمن تتعدى إلى الإيه؟ إلى المفعول. طب ايه اللي هو هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل؟ دي بالهمزه ودي من غير الهمزه، والاثنين متعدين للمفعول امنكم وامنتكم. ايه الفرق بين الاثنين؟ قام قال لك لان الاولانيه كانت تجربه اولى، فكانت الثانيه عايزه احتياط اشد، فجت الحرف الزائد اللي هي الهمزه دي للاحتياط الاشد في الثانيه. هل امنكم عليه إيه؟ يبقى إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، دي كانت أول تجربة، إنما دي إيه؟ دي الثاني تجربة. يبقى عايز احتياط أوسع ولا لا؟ عايز احتياط أوسع. قال آمنتم له أي صدقتموه قبل أن آذن لكم، مش قبل أن أأمركم، لأنه مش ممكن حيأمر. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. دي بقى إيه؟ سوء تعليل لواقع الإيمان. بقول لانتم ما عملتوش لانه فنه يعني احسن منكم، لانتم جملتوه لانه هو معلمكم. فلا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل. يبقى تهديد بقى ووعيد، عشان جزاءكم انكم هزمتوني في هذه المعركه الفاصله بيني وبين ايه؟ وبين موسى. انا اعمل ايه؟ اقطعن ايديكم وايه؟ وارجلكم، بس من خلاف. من خلاف يعني ايه؟ قال لك الخلاف يأتي شيء على خلاف شيء. طب هم ايدي وارجل، بقى الايدي شيء والارجل شيء، ومن خلاف يعني اقطع الايد اليمين والرجل الشمال، والايد الشمال لرجل الايه؟ اليمين. من خلاف. احنا كنا تكلمنا زمان عن بعض الحروف اللي تيجي معنى بعضها، لما العلماء قالوا لا اصلبنكم في جذوع النخل، والتصليب أن تجعل شيئا على شيء وتربطه ربط إيه؟ إيه؟ ربط محكم أو كده. فقال لك إن على هنا لأصلبنكم في جذوع النخل، شلنا على وجبنا إيه؟ جبنا فيه. ليه؟ قال لك الحروب بتيجي معناها معاني بعض. يقول له لا، دي ما يليقش بالأسلوب الأعلى للبيان، ده لازم تيجي على دي في موضعها وفي في موضع. التصليب هو ايه؟ نتفق عليه اولا، التصليب ان تأتي بمصلوب عليه هو الخشب او الحديد، وتأتي بمصلوب وتربط المصلوب على المصلوب ايه؟ عليه، وتشدد الرباط. لما تيجي تشدد الرباط جربها في نفسك، وهات عود كبريت وحطه على صابعك كده اهو، وهات فتلة ولا حاجة وهيه واربط على الكبريت على صبعك، تقوم من شدة الربط يحصل ايه؟ العود الكبريت يدخل فين؟ يدخل في اللحم. يبقى كأنه مش مصلبه على، يبقى مصلبه فيه، مبالغة في الايه؟ في التصليب. يبقى لما تيجي تقول لي في التفسير لأصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل، ثم تعلل ذلك بان تقول ان حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، يقول له لا مش كده، لازم تقول لأصلبنكم في جذوع النخل تصليبا قويا، بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه، فكأنه ليس عليه بل هو داخل في حيزه. يبقى المعنى لا يتم إلا بإيه؟ إلا بهذا. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أنا هعمل فيكم كده، يبقى ده عذاب من جهة كيفه شديد، وما دام هصلبكم هخليكم كده يبقى باقي، يبقى أنا هجمع في العذاب بين إيه؟ أمرين اثنين، الشدة ودوام الزمن. طب تعلمون أينا اللي هو مين؟ أنا ولا موسى ولا ربه اللي جاي؟ يبقى هدد بهذه. قالوا أفعل ذلك أولم يفعل؟ القرآن ما كان، إنما لازم يكون فعلها. هذا التهديد كان المفروض فيه أن يأخذ من قلوب القوم السحرة ويحاولوا منهم على الأقل يعتذروا عما كان، بل قالوا له بالعكس ما يهيج أكثر. قالوا إيه؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. الإيثار هو تفضيل شيء على شيء في مجال متساوي، تبقى أثرت فلان على فلان، كانوا يستحقوا الاثنين كذا وكذا، فأنت إيه؟ أثرت. أنت معك شيء وليس معك غيره، جاءك لك محتاج، تبقى أثرته على إيه؟ على نفسه. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ بهم خصاصة. قالوا لن نؤثرك، هو بيقول أينا أشد عذابا، يعني أنا ولا موسى؟ يبقى المعركة بينه وبين موسى. قالوا لا، المعركة مش بينك وبين موسى، ده المعركة بينك وبين آيات الله التي أرسلها على يد موسى، فما يمكنش أبدا نؤثرك أنت على الآيات اللي جاية من عند ربك. يبقى المسألة مش موسى خالص. ولذلك تجد برضو عمق الإيمان في قولهم آمنا برب هارون وموسى، مش آمنا بموسى وهارون ولا هارون وموسى دول، لا ده احنا آمنا إيمان إيه؟ إيمان تاني خالص بربهم. ولذلك احنا قلنا الحكاية دي يوم ما كنا بنتعرض لقصة مين؟ لقصة سليمان مع مين؟ ملك السبع، مش كده؟ قالت وأسلمت لسليمان ولا أسلمت مع سليمان؟ معه، احنا الاثنين مسلمين لواحد، ما فيش حد مسلم للتاني. يبقى المسألة ايه؟ في رب أعلى أنا وأنت سواء بالنسبة له. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.